يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحكم بالنهار ثم يبعثكم فيه لقضاء أجل مسمى. غلاظ سياق الآيات في الحديث عن صفات الله سبحانه وتعالى. فبعد أن تحدث جل في علاه أن عنده مفاتيح الغيب وأنه لا يخفى عليه خافية، قال وهو الذي يتوفاكم بالليل. والتوفي بالليل هنا معناه النوم كما لا يخفاكم، لأن الوفاة نوعا وفاة صغرى وهي وفاة النوم، ووفاة كبرى وهي الموت، كما قال الله سبحانه وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إذا عندنا وفاة نوم ووفاة موت، فهو يقول جل في علاه هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، ما تعملون وما تحدثون في النهار يعلمه ولا تخفى عليه خافية. ثم يبعثكم في يعني بعد النوم يبعثكم في النهار ليقضى أجل مسمى، حتى إنسان يقضي أجله ويستمر إلى أن يقضى أجله، وهو يعني استمرار حياته إلى الوفاة. ثم إليه مرجعكم يعني بعد وفاتكم، ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. فإذا لا يبقى عمل إلا سينبأ به الإنسان يوم القيامة، سيحاسب عليه يوم القيامة إن كان خيرا فخير وإن شر فشر. ثم قال سبحانه: وهو القاهر فوق عباده. وهو القاهر فوق عباده، وهو سبحانه القاهر. والقاهر الذي له القوة والإرادة الكاملة، وإذا أراد شيئا أنفذه بدون أن يمنعه أحد سبحانه وتعالى، فهو المنفذ لإرادته على عباده، وهي إرادة شاملة لا يملك أحد أن يمنعها أو يوقفها، ولا يستطيع أحد أن ينفذ أمرا لنفسه إلا بأمر من الله والمشيئة من الله سبحانه وتعالى، لأنه هو القاهر فوق عباده. وكلمة فوق هذه أيضا تدل على أن الله سبحانه وتعالى في السماء، وهي من أصرح الآيات في إثبات الفوقية. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة ملائكة تحفظ الناس حتى إذا جاء أحدكم الموت توقفت هؤلاء الحفظة وابتعدوا، فتأتي ملائكة الموت توفته رسلنا، يعني ملائكة الموكلة بقبض الأرواح توفته رسلنا وهم لا يفرطون، يعني ما يخطئون ولا يضيعون ولا ينسون ولا يقدمون ولا يؤخرون، بل ينفذون أمر الله تنفيذا دقيقا وهم لا يفرطون. ثم إذا قبض قال الله تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. بعد ما ذكر الله تعالى صفاته وأنه سبحانه وتعالى المدبر لهذا الكون، قال: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. الإنسان يا إخواني في وقت الصعوبات، وقت المدلهمات، يعني مثلا في البحر وظلمة وريح، فتجد الإنسان يخلص لله تعالى في الدعاء، فخصوصا يعني في ذلك الوقت الذي نزل فيه القرآن. كانت العرب عندهم شيء غريب، كانوا يوحدون في الشدة ويشركون في الرخاء. فإذا ركبوا في الفلك يعني السفن دعوا الله وخلصين له الدين، فلما نجاهم إذا هم مشركون. فالله تعالى هنا يعني يلزمهم، يقول لهم: من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه في ذلك الوقت يعني تضرعا وخفيا لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. الله تعالى ينجيكم من كل كرب، ثم النتيجة: ثم أنتم تشركون، يعني تقعون في الشرك بعد ذلك. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا. هذه الآية لما نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني له ردة فعل عجيبة. قال أول ما نزل قل هو القادر على يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، يعني يا ربي أنا أعوذ بوجهك أن يقع علينا عذاب من فوقكم أو من تحت أرجلكم، يأتيكم عذاب من تحت أرجلكم، يعني مثلا زلازل خسف. قال أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعا، يعني يختلط الناس بعضهم ببعض ويؤذي بعضهم بعضا، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، فقال اللهم هذه أهون، يعني هذه أهون من عذاب ينزل علينا من السماء أو من الأرض. أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون، يعني انظر كيف الله تعالى يبين للناس ويصرف ويقلب الآيات لهم حتى يعرفون أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل هذا، قادر على إرسال عذاب من السماء أو عذاب من الأرض أو غير ذلك. يعني اللي حصل مثلا يا أخواني في زلزال تركيا هذا اللي حصل هذا العام، يعني سبحان الله من كان متوقع أن يأتيهم عذاب من تحت أرجلهم بزلزال ويصل عدد القتلى إلى 50,000، 50,000 غير المصابين والمشردين، عذاب الله تعالى قدره وأنزله وما كان أحد متوقع. فالله تعالى إذا أراد شيئا بس قال له كن فيكون سبحانه وتعالى وينزل العذاب. ولذلك الإنسان ينبغي دائما أن يكون متعلقا بربه، داعيا الله تعالى أن يحفظه، يعني ليس كل شيء الإنسان دائما للأسف، يعني كثرة الحياة المادية يظن أنه مسيطر على الحياة وأن الأمور كلها بيده وأن الأمور خاصة ومدبرها، لا، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجن عليه اجتهاده، إذا لم يكن من الله حفظ وتوفيق ومنه، هناك أشياء لا تملكها أنت ولا يملكها طاقتك ولا تدبيرك، هناك شيء فوق تدبيرك. يعني كم من الأخوة من الناس يعني منضبط في قيادته وسيارته ثم تجي سيارة وتقتله وهو في طريقه وهو ما له دخل، ما هو أمر الله، من يحفظك إلا الله سبحانه وتعالى. يعني قد يكون إنسان يعني تسلط عليه طائش في سيارته أو كذا ويؤذيه، فالله تعالى إذا قدر شيئا يا أخوان ما يستطيع أن يحفظك إلا الله، إلا الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى هنا يذكر الناس، قلت انظر كيف نصرف الآيات، يعني ذكرهم بقدرة الله وأنه فعلا هو القاهر فوق عباده، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون، يعني لعلهم يفقهون هذه الحياة ومدى حديثهم يا ربهم. وكذب به قومك، يعني باليوم الآخر والرسل والدين، وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. يعني إذا وصلت مرحلة أنهم لا يريدون اقتناع، قل لهم خلاص بيني وبينكم يوم القيامة وسوف تعلمون إذا جاء المستقر، يعني جاء موعد ونهاية القيامة، ستعلمون حقيقة الأمر، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. هذه آخر آية، لكن حقيقة النبي يعني نقرأها قليلا. وإذا رأيت الذين يخوضون، في ناس في مجلس يخوضون في آيات الله، في دين الله، في يعني إذن هو يخوض بدون علم، ما عنده علم، ويتكلم بالدين بدون علم، وإما استهزاء أو جهلا أو فاستعمل مع هذا الذي يتكلم بدين الله استهزاء أو جهلا أو غير ذلك. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. طيب أعرضت عنهم ولا زال مستمر في هذا الخوف، نصحته وأنه يتوقف، يا فلان ترى الدين ليس مجالا للسخرية، الدين ليس عرضة للسخرية. يعني يا أخواني من أكبر الأخطاء التي نقع فيها أحيانا حقيقة ننشر صور أو مقاطع فيها مثلا موقف طريف في الصلاة، أو موقف طريف في قراءة القرآن، أو موقف طريف، هذه الأشياء تجرئ الناس على الاستهزاء بالصلاة والاستهزاء بالقرآن والاستهزاء. يعني مثلا واحد جاء بسرعة ودفع المصلين فساقطوا مثلا، فالناس يضحكون. يعني هو صح موقف طريف، لكن لا ينبغي نشره حتى لا ينظر إلى هذه العبادات أنها محل الطرفة ومحل تضحك. عندك مئات المجالات الحقيقة، لكن الصلاة لا، القرآن بعض نكتة في القرآن، كل نكتة في القرآن، حتى أنك يفسد عليك التدبر لما تقرأ آية ما تذكر إلا إيش النكتة المرتبطة بالآية، فيذهب تدبر الإنسان ويبدأ يعني يبتسم مثلا، وهذا خطأ. اجعل المكان الضحك في مجال مختلف تماما، لا تجعله في القرآن. فالله تعالى يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، انصحهم أعرض عنهم. طيب ما نفع، لا زال هو مستهزئ. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى، ذكرته وأبى أن يتوقف فتقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هذا حكم صراحة، يعني يكاد يكون منسي أن يكون في مجلس وفي ناس تستهزئ بالدين تنصحه فعرض عنه، لا يفيد شرعا، يجب أن تخرج ما تقعد معه. طيب لو فعل إنكم إذا مثلهم، تأخذ نفس الإثم كأنك أنت والعياذ بالله المتكلم والمستهزئ. وهذا صراحة حكم جدا خطير، يعني إما أن يسكت هذا الرجل بنصيحة منك وإعراض منك، وإلا يقول يا جماعة أنا لا أجلس في مجلس يستهزئ به بدين الله. والله يا أخواني، والله الذي لا، يعني أنا أرجو أن لا أحد في هذا قبيلتي، لو أنا جالس في مجلس واحد يستهزئ بها ما تطيق، تقوم يقول والله. طيب يا الله، يا الله أعظم حرمة، أعظم حرمة أن يستهزئ به وأنت جالس. لو حطوا كل صور كل مجلس بس نكت على هذه القبيلة التي أنت تنتمي إليها، ما تقدر ما تقول لا والله أنا ما أجلس مجلس تستهزئ به في القبيلة. طيب وزي الله يستهزئ به ويسخر به، لماذا لا تتكلم؟ لماذا لا تخرج على الأقل؟ خل الناس تحس أنه والله دي الله يعني له من يغار عليه، وأنه لا يمكن أن يسكت عنه وهو يسمع هذا الاستهزاء. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم وأن يقبلنا وإياكم ما اعتدى عليه طارق، وصلى الله وسلم.